يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي علي إلا وصلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكسر. كلمة الإنسان يقول اللهم صل على سيدنا محمد مرة، يسخر الله له ملكا فيرد الصلاة عليه 10 مرات، وتتنزل الرحمات، فأكسروا في مجلس الصلاة على النبي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما سمعتمونا نصلي على النبي فشاركونا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الحبيب الطبيب المصطفى وسعيت بزيارة نبينا، ألاحت القبة الخضراء ودخلت إلى الروضة وشعرت بأنس الحضرة ورأيت نور الحجرة وقفت بأدب أمام الكبرى وسلمت على أحمد أبي الزهراء. ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، صلوا على أن رب العالمين.